أذكر أنني قرأت في معجم الأدباء لياقوت حكاية عن أبي عثمان المازيني. أبو عثمان المازيني ده يعني أحد أكابر العلماء بعد السيبويه في مسألة علم النحو، وهو اللي يمكن فصل علم التصريف عن علم النحو. يعني كانوا الأول النحو والتصريف مادة داخلين واحدة. في بعض، يعني هو فصل علم التصريف عن علم الإيه؟ عن علم النحو. فأتاه يوما رجل يهودي وقال له: أنا أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبوي، الكتاب اللي هو الكتاب، اسمه الكتاب. فأبو عثمان المزيني كان فقيرا جدا، فلما اليهودي جاء وقال له: أنا عايز أقرأ عليك كتاب السيبوي وأعطيك 100 دينار، دول 1000 درهم يعني. فامتنع أبو عثمان المازيني أن يمكن هذا اليهودي من قراءة كتاب السيبويه. فأبو العباس المبرد اللي هو صاحب الكامل، كتاب الكامل، وكان تلميذا لأبي عثمان، قال له: طب يعني لماذا ترفض؟ أنت رجل فقير ومحتاج، وده سيبذل لك 100 دينار يعني. قال له: في كتاب سيبويه أكثر من 300 آية من كتاب الله عز وجل بيستشهد بها سيبويه على القواعد يعني، فلا أمكن منها ذميا، صيانة لكتاب الله عز وجل وإجلالا وإعظاما له. الله أكبر. فاتفق أن الواثق أمير المؤمنين الذي جاء بعد المعتصم كانت جارية تغني في حضرته، فأنشدت قول العرجي: أظلوم أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى التحية، إن أظلوم إن مصابكم رجلا، يعني صلاتها لا لا، رجلا أهدى التحية ظلمه، يعني الحقيقة البيت يعني ذهب من ذهني. المهم أنها نصبت رجلا، تمام، أظلوم إن مصابكم رجلا، رجلا، رجلا، يعني المفروض أن تقول رجلا. لا هي قالتها رجلا. نعم. فكان اليزيدي جالس، أحد علماء الإيه، أحد علماء النحو، فخطأها: أم أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلمه. أيوه تذكرت البيت. نعم. أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى التحية ظلمه. ظلمه، تمام. فقال لها: ده مرفوع على أنه خبر إيه إن. قالت له: لا، ده هو منصوب، وشيخي أبو عثمان المازيني هو الذي لقنني هذا. شيخ المغنية. شيخ المغنية، يا شيخ سلام. الجارية يعني. المهم إن لما سندها عالي. أصرت الجارية على أن رجلا منصوبا، مين اللي عرفه؟ أبو عثمان المازيني الواثق. قال له: أبو عثمان ده فين؟ هاتو. قالوا له: ده في البصرة. أبو عثمان طبعا الواثق في بغداد. في بغداد، نعم. فأرسل إلى المازيني، جابه المازيني اللي هو اسمه بكر بن محمد بن عثمان. عثمان بن عثمان. فجاء الواثق، جاء المازيني دخل، فقال له: إن الجارية بتغني بتقول: ظلوم إن مصابكم رجلا، فكيف نصبتها؟ طبعا البيت في منتهى الجمال، يعني بتقول: يا ظلوم، رجل أتى وألقى عليك التحية ترميه بعينيك، توقعه يعني كده يعني، فهذا ظلم بين. ظلم مبين يعني، واخد بالك؟ فهو المازيني قال له: إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، يعني زي مثلا إيه، إن ضربك زيد ظلم، ده معنى الكلام. نعم. فيقول: إن أظلوم، يعني يا أيها الظلوم، إن مصابكم رجلا، أي إن إصابتكم رجلا بهذا العين وهذا الله ظلم عليه، ظلم. وجاي نعم. بس يؤدي التحية، التحية. فما يكونش ذنبه يعني إنك أنت تنش عين يعني. صحيح. ذلك المهم انه الواثق استحسن الايه؟ استحسن هذا الجواب. فقال له من اين الرجل؟ قال له من مازن. قال له اي الموازن؟ مازن اليمن ولا مازن قيس ولا مازن ربيعة ولا مازن السرساوي؟ ده بتاعنا. ايوه. فقال له انا من مازن ربيعة. هنا بقى يعني من يسوس الناس وحدك ثقافته لابد ان تكون واسعة. هو لما قال له انا من مازن ربيعة كان يعرف لغة مازن ربيعة. نعم. كان من عادتهم انهم يقلبون الباء ميما والميم باء، تمام؟ فخاطبه قال له بسبك. بسبك يعني مسمك. هو طبعا الميم قلبها به، يعني فكرني بالرجل اللي عنده زكام وراح للصيدلي بيقول له عندك حبوب للزكام؟ قال له موجود. هم الاثنين يبدو كانوا من مازن ربيعة. ده حوار الطرشان. واخد بالك؟ فقال له بسبك. هو اسمه بكر ابن محمد، يعني مكر. فهيقول له انا اسمه مكر. فكره ان يواجه امير المؤمنين بانه يقول له مكر، وعلى اساس انه ايه بنفس، وده من الذوق العالي. قال بكر يا امير المؤمنين، فاستحسنه امير المؤمنين. ليه؟ لانه خاطبه بلغه قومه فلم يجبه بلغه قومه. ليه؟ لانها هتبقى فيها مكر، ودي شكلها وحش ان يقول انا مكر يا امير المؤمنين، يعني شكلها مش كويس يعني. زي سك يا امير المؤمنين. زي سك يا امير، زي بس دي كانت مع المأمون. ايوه. قرايب. قرايب صح. ما هو المأمون اخوه الكبير يعني. نعم. المأمون. نعم. وبعدين المعتصم وبعدين الواثق، يعني ما كان ثلاثة أربعة. اي نعم. المهم انه قال له الواثق بيقول له لك اولاد؟ قال لي بنت لا غير. فقال له طب قالت لك ايه؟ انشد بعض ابيات للاعشى، يعني بنته بتقول له، يعني لما هو راح للواثق بتقول له ان احنا من غيرك ايتام، وان البلاد تجفونا والناس ينكروننا بدونك، فانت يعني ظل ولا ترحل يعني الى الخليفه يعني، تمام؟ قال له كانك قلت لها اطمئني وثقي بالنجاح والى اخره. قال نعم قلت لها ذلك يا امير المؤمنين، تمام؟ فقال ثق بالنجاح، واعطاه 1000 درهم. أعطاه 1000 دينار. 1000 دينار أعطاه 1000 دينار. فلما رجع أبو عثمان المازني لأبي العباس المبرد قال له تركنا 100 دينار لله فعوضنا عنها ب1000. لأن هو لما اليهودي قالوا علشان يقرأ عليه كتاب السيبويه ويعطيه 100 دينار ردها صيانة لكتاب الله تبارك وتعالى، أن 300 آية أو أكثر من 300 آية خدها رجل ذمي، وصيانة لكتاب الله عز وجل، مع قطع النظر عن يجوز أو لا يجوز، يعني هذه حاجة ترجع إلى قناعة المازيني في هذا الحكاية. نعم. قد تكون جائزة ولكنه تورعا تركها. بالضبط كده. ولكن أنا عايز أقول يعني شوف مثلا من ثمرة العلم كيف يخاطب الخلفاء، واخد بالك؟ يعني حتة سك يا أمير المؤمنين. نعم. تمام؟ اللي أنت قلتها دي فيها أدب عالي جدا جدا من العالم. لأن المأمون قال لجلسائه يوما ما الأمر من السواك، لما تحب تقول واحد استأذن السواك، تمام؟ فقال له قائل استك يا أمير المؤمنين. قال بئس ما قلت. طبع الله منطقة. بئس ما قلت، تمام؟ فواحد آخر قال له سك يا أمير المؤمنين فاستحسنها. نعم. يعني ليه كانوا أصل الأمراء لأنهم كانوا بيبقى ولي العهد والكلام ده. نعم. فكان أبوه يأتي له بمؤذنين كبار عشان يعلموا كيف يتكلم، كيف ينطق، كيف يتجنب الخلف والسقط من القول وينتقي أطيب القول، لأن هذا الكلام إما يزين المرء أو يشينه. فكانوا بيعلموه، مش زي دلوقتي الولد طالع لازم ياخد الحكم وراء والده مثلا، يطلع الولد أي كلام ويطلع يطبش وطجن وخبط والكلام ده. لم يكن العرب آنذاك، كانوا إنما يأتون بالإيه العلماء ليؤدبوا أولادهم. فأنا عايز أقول من الذكاء في الأداء أن تفرق ما بين الناس في لغة الخطاب. لما أنا أكون بأخاطب الأمير له لغة، يعني مثلا

هو الذي أخطأ. لحن. قال تلحنني يا نضر، يعني تتهمني بأن أنا مش عارف أتكلم غير الجماعة اللي هم إيه يعني، والله الموفق والمستعان، والمستعان حاجات زي كده يعني مكسر، حتى تجد القاضي، وهذا من قبيح ما يرتكبه القضاة. القاضي المفروض ده راجل مفوه، صنعته الكلام القضاة لما بتاعت التنيطر. بتاعت النيتر بالظبط كده، واللي الفوس ايوه الفوسبوك. فالقاضي المفروض صنعته الكلام. يقبح جدا بالقاضي انه يطلع وهو بينطق في حكم الاحكام يكسر الدنيا، ما تلاقيش جمله صحيحه، ما تلاقيش كلمه صحيحه. عيب على القضاه انه يطلع مش عارف ينطق، مش عارف يقرا، بيقرا من ورقه. وهذا طبعا رايناه في بعد الثوره والكلام ده، راينا القضاه هم عاملين يتلوا الاحكام والكلام ده، حاجه تكسف يعني. فاستعظم المامون هذا اللحن، تلحنه نادى، قال يا امير المؤمنين انه هشام الرجل لحنه وامير المؤمنين تبع لفظه. قال فما الصواب؟ قال له السداد بالفتح هو القصد والاعتدال في كل شيء، اما السداد فهو البلغه، مش البلغه تلبسها في الرجل، ومع ان تنفع برضه لان البلغه تلبسها في الرجل تتبلغ بها لحد ما تبلغ بها حتى تروحه. نعم تمام، بتلبس البلغه لحد ما توصل مكان معين وبعدين تخلعها. تمام، فالبلغه هو كل شيء. ولعلنا في طلب العلم نتكلم عن من لبس بلغته حتى عد بها 7000 ميل ثم توقف عن العد. ابو حاتم الرازي. ابو حاتم الرازي. نعم. اي نعم. فهو يعني اذا البلغه وكل شيء فيه ايه؟ في يعني في السداد، فيه الوصول الى غايه. تمام. فقال له هل تعرف العرب ذلك؟ الفرق ما بين السداد والسداد يعني. قال نعم، قول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون قبح الله من لا أدب له. استعظم جدا أنه يغلط في كسرة وفتحة يعني ما الكلام. فقال ما لك يا نضر، يعني اذكر لي مالك، ما الذي تمتلكه من المال؟ قال أريضة، تصغير أرض يعني لتحقير ما يملك يعني، أتمززها وأتصابها، أتمززها بمصمص فيه، حتة أرض إيرات ولا حاجة بيطلع له أي حاجة بيقعد يمص فيها كده. يعني أتمززها دي من اللغة العربية الفصحى. أتمززها. أيوه. ما توقعناش في الغلط. لا لا. المهم إنه قال له طيب ألا أفيدك مالا؟ يعني قال إني إلى ذلك لمحتاج، وطبعا عطاء السلطان عادي مش حاجة سنة. فالمهم كتب ورقة وقال له خذ وديها للفضل بن سهل. قال أولا أنا أدري ماذا في الورقة. أول ما وصل الفضل بن سهل فبيبص في الورقة وجد أن المأمون كتب له 50,000 درهم. 50,000 درهم. قال له يعني مش عادة أمير المؤمنين يكتب 50,000 درهم، قول لي الحكاية. ايه الحكايه؟ فحكى له الحكايه. تمام؟ فقال له لولا انه يعني لا يجوز ان اتساوى في عطائي بعطاء امير المؤمنين، ما دام الادب برضه، بس جت على دماغ الناظر، انا ساعطيك 30,000. يا عم تيجي ولا ما تجيش، اديني زي امير المؤمنين، لان هو طبعا قلل يعني امير المؤمنين اداله 50,000، كان اديله 50,000، هو بقى عشان يبقى مؤدب ام ايه؟ اداله 30 بس. تمام؟ فقال النضر بن شميد إضافة ل 50 طبعا 30 مع ال 50 مع ال 50 هو اداله طبعا لانه عجبه برضه اللي تأدب نفعت يعني بس كان يا اخي يبقى يعني مثلا يعني قليل الادب واديله 50 اي والله فبالك هو اللي كان النضر يستفيد يعني. قال النضر بن شميد فهذه 80,000 بحرف، بل انا بقول مش بحرف بعلام يعني فتحه وكسره اكسرها بالظبط كده، فتحه وكسر المحبره والمحبره. فهو انا عايز اقول يعني خطاب امير المؤمنين او خطاب الناس من عله القوم ينبغي ان يتوقى المرء فيه، يعرف هؤلاء لهم لغه معينه وانهم لا يصبرون على الاهانه ولا على الضيم ولا الكلام ده. يعني لو واحد قال للشعبي من امراء المؤمنين كم عطائك؟ قال له 2,000. قال له ويحك هل قلت 2,000؟ قال لحن الامير فكرته ان اعرب يعني